طريقة التعامل هي مرحلة بتبدأ زي ما هو في الرسم عند مرحلة تحطم الأحلام والاصطدام بالواقع. يعني كل اللي فات